بسم الله الرحمن الرحيم. برقيات عاجلة، برقيات عاجلة يا أصحاب سمو المعالي إلى العزيز العالي جل في علاه. عود أبدا، عود أبدا، أبدا أبدا. كل شهر منكم رمز فتوى، السماء تبين الأرض فتوى. وللعلا ألسن تثني محامدها على الحميدين من فعل ومن سيم، لتسافر الآمال إلى آفاق الجلال. إذا كان حب الهائمين من الورى بليلى وسلمى يسلب اللب والعقل، فماذا عسى أن يسمع الهائم الذي سرى قلبه شوقا إلى العالم الأعلى. همم لو أن للدهر بما مع هذا لم يبني في الدم رجوعا، غيركم في لهوه قد جمحا. على حياة اللهو والغرام والهيام، إن لم تكن محبه الواحد العلام الذي بنى دار السلام. اليقين المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع بجدة تقدم السمو. دعوة بل صحوة بل وثبة لفضيلة الدكتور عادل بن عبد الله. في صفائل ورفائل. اللهم لك الحمد، لكن أجله وأعظمه. اللهم لك الشكر، لكن أحسنه وأجمله. اللهم لك الثناء، لكن أكمله وأتمه. اللهم لك المدح، لكن أبلغه وأحلاه. والصلاة والسلام على الصفوة المصطفى والأسوة المرتضى والسيف المنتضى والإمام المجتبى. ما حدا نوق وقام سوق ووديت حقوق، وعلى آله ومن سار على منهجه إلى يوم الدين. فتالله لو أن السماء صحيفة بها الشكر يروى والثناء يرتب، وأشجارنا الأقلام والبحر حبرنا، ونحن طوال الدهر نملي ونكتب. لما بلغوا في كل الشكر كذرة، ولو دبجوا فيك المديح وأغربوا. أشكركم شكرا جزيلا على حسن الضيافة والاستقبال. أشكر دعاتكم وأمجادكم وخطباءكم، وأسأل الله أن يجعلني خيرا مما تظنون، وأن يغفر لي ما لا تعلمون. عناصر المحاضرة: تحية السمو، بطاقة السمو، برقيات عاجلة، نفوس سمت شوقا إلى الله، التعالي عن الصغائر والترفع عن الرذائل، تحدي المصاعب والانتصار على الأزمات، صعود أبدا وتفوق دائما. ولأن خطيبكم قال شعرا، ولأن مقدمكم قال كلاما جميلا، فجزاء التحية تحية مثلها وأحسن منها. اخترنا لكم هذا العنوان ليوافق سموكم ويناسب قدركم ويحيي جهادكم ويهتف بسجاياكم. ولأنكم من أهل السمو، فأحببنا أن نحدو لكم حداء الأبطال، وأن نسحفكم يا صفوة الرجال لتسافر الآمال إلى آفاق الجلال. ولأنكم أبناء الفاتحين وأحفاد المجددين وسلالة القادة وأتباع الأبرار وبقية الأخيار، حرصنا على إلهاب هممكم الماضية والإشادة بهاماتكم العالية وعزائمكم السامية. وهذه مقطوعة المسك من أريجها فواح، والبلبل من نغمتها صداح. يا أهل الفلاح والصلاح والنجاح، كل شهم منكم رمز فتوة، السماء تروي إلى الأرض سموة. همم لو أن للدهر بها معهدا، لم يملك الدهر عتوة. غيركم في لهوه قد جمحت نفسه يهوي بها 70 هوة. وأراكم صفوة صادقة فيكم الحق وآثار النبوة. دعوة بل صحوة بل وثبة في صفاء ووفاء وأخوة. ولأنكم أهل الحجاز، جيران محمد عليه الصلاة والسلام، وفيكم ديار أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ومن عندكم انطلق خالد وعمر والمجددون والمصلحون، قلنا لكم في بطاقة سلام حيث الشهامة مضروب سرادقها بين النقيضين من عفو ومن نقم، وللرسالة أنوار مقدسة تجلو البغيضين من ظلم ومن ظلم، وللأخوة آيات تنص لنا على الخفيين من حكم ومن حكم، وللمكارم أعلام تعلمنا مدح الجزيلين من بأس ومن كرم، وللعلا ألسن تثني محامدها على الحميدين من فعل ومن شيم. برقيات عاجلة يا أصحاب سمو المعالي إلى العزيز العالي جل في علاه بإيمانهم وجهادهم وصبرهم ودعوتهم، لما أنذر النمل وحذر ودعا بني جنسه سطرت في حقه سورة من القرآن تتلى باسمه، فخذ من النمل ثلاثة: الدأب في العمل ومحاولة التجربة وتصحيح الخطأ. لما أكل النحل طيبا ووضع طيبا أوحى الله إليه وجعل له سورة تذكر باسمه، فخذ من النحل ثلاثة: أكل الطيب وكف الأذى ونفع الآخرين. لما جلت همة الأسد وظهرت شجاعته سمته العرب مئة اسم، فخذ من الأسد ثلاثا: لا ترهب المواقف، لا تتعاظم الخصوم، لا ترضى حياة الذل. لما سقطت همة الذباب ذكر في الكتاب على وجه الذم، فاحذر ثلاثا في الذباب: الدناءة والخسة وسقوط المنزلة. لما هزلت العنكبوت وأوهنت بيتها ضرب بيتها مثل الهشاشة، فاحذر في العنكبوت ثلاثة: عدم الإتقان وضعف البنيان وهشاشة الأركان. ولما عاش الكلب دريا لئيما ضرب مثل العالم الفاجر الغادر الكافر، فاحذر ثلاثة في الكلب: كفر الجميل، خسة الطباع، نجاسة الآثار. حمل الهدهد رسالة التوحيد فتكلم عند سليمان ونال الأمان وذكره الرحمن، فخذ من الهدهد ثلاثة: الأمانة في النقل وسمو الهمة وحمل هم الدعوة. قال أبو معاذ الرازي: مسكين من كان الهدهد خيرا منه. والهدهد احتمل الرسالة ناطقا أهلا بمن حمل اليقين وسلم. إذا أتى جعفر الطيار بجناحين، ودعي أبو بكر من الأبواب الثمانية، وكلم عبد الله الأنصاري ربه بلا ترجمان: فبماذا تأتي أنت؟ ما هي بضاعتك؟ فماذا أعددت لذاك اليوم؟ فيا ليت شعري ما نقول وما الذي نجيب به إذ ذاك والأمر أعظم. نفوس تاقت إلى الله وسمت إلى الحي القيوم. كنت أعددت طرحا شرعيا لهذه المحاضرة، فتذكرت أني قدمت ألبوما بعنوان القمم لأهل الهمم، فأثرت أن أمازجه بكثير من الأدب، فسامحا بالقافية وعذرا للبيت والروي، ونسافر مع أدب لكن صادق، ومع شعر لكن مؤمن، ومع قافية لكن مسلمة. وقف مجاهد مؤمن في عصر الصحابة على جبال الأفغان على مشارف كابل، فقال: أيا رب لا تجعل وفاتي إن أتت على شرجع يعلو بحسن المطارف، ولكن شهيدا ثاويا في عصابة يصابون في فج من الأرض خائف، إذا فارقوا دنياهم وفارقوا الأذى وساروا إلى موعود ما في الصحائف. يقول: يا رب لا تعيدني إلى غرفتي الضيقة، إلى سريري المشرجع بالمطارف، إلى زوجتي الجميلة، لكن قطعني في سبيلك إربا إربا. وهذه في أبجديات الموحدين وفي دواوين المخلصين، قالها كطلحة وغيره، فيقول أحدهم مستلهما جلال الله وعظمة الله، ثم يتفيض دموعه، ثم يقول: اللهم خذ من دمي هذا اليوم حتى ترضى. دخلوا على رجل سمت روحه إلى الواحد القيوم، وقد اضطجع على ظهره، وقد رفع رجله اليمنى على اليسرى، ورفع عقيرته بالنشيد، فقال له أنس وهو البراء بن مالك، قال: البراء أتنشد وتغني وأنت من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام؟ قال اسكت، فوالله الذي لا إله إلا هو، هذا المغني المنشد، فوالله الذي لا إله إلا هو لقد قتلت من الكفار 100 مبارزة، ووالله الذي لا إله إلا هو لا أموت شهيدا. لماذا يقسم؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال فيه، وقد رآه بذل الهيئة رث الثياب رب أشعث أغبر ذي طمرين، لو أقسم على الله لا بره، منهم البراء بن مالك، فأقسم على الله يوم تستر أن يقتله شهيدا فقتل شهيدا. وعمر بن عبد العزيز سمت روحه يوم تولى الخلافة، جلس على المنبر الدمشقي ليحكم 22 دولة إسلامية، ففاضت دموعه وبكى وأجهش الناس بالبكاء. قال المحدث الراوية الثقة رجاء بن حيوة: والله لقد كنت أنظر إلى جدران المسجد هل تبكي معنا؟ ثم قال: اللهم إن لنفسا سواقة، معناها صاحبة سمو، توليت يا رب الإمرة فطمعت في الخلافة فنلتها، فها أنا أطمع في الجنة، اللهم بلغني الجنة. هذا هو السمو. ومن أبجديات السالكين قولهم على لسان عبد الله بن رواحة، وقد قال له الصحابة أعوذ بالسلامة، قال: لكنني أسأل الرحمن مغفرة وطعنة ذات فرغ تقذف الزبد وقتل في مؤتة، فالقبره هناك، ولكن سريره دخل إلى جنات النعيم ورآه بعينيه رسول الهدى عليه الصلاة والسلام. والعباد يشاركون أيضا مع المجاهدين في سمو الهمة، فأما أحدهم ابن عباد بن عبد الله بن الزبير فيقول: اللهم إني أسألك الميتة الحسنة. قالوا: ما هي؟ قال: أن يتوفاني ربي وأنا ساجد. فقبض الله روحه وهو ساجد في آخر سجدة في صلاة المغرب. وقس على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث حسن لعمر، وقد رآه لبس أبيض، قال: البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا. فرزقه الله سموا في الدنيا، عدلا في الرعية، رحمة بالأمة، زهدا في نفسه، ثم توفاه شهيدا في المحراب. وعلى ذلك سار السلف، حتى إن في ليلة من ليالي أهل السمو العلمي كان إسحاق بن منصور تلميذ أحمد بن حنبل في خراسان، فرجع بعدما روى الحديث 7 سنوات وكتبه في قراطيس، فأخذه في السفر مع أخذ القراطيس، فأمطرت السماء، فوضع الكتب والقراطيس والدفاتر تحت بطنه واحتضنها في الليل، والبرد يصب على ظهره، والمطر البارد والريح تسفو على وجهه، وهو يحتضن دفاتره لئلا تمسح بالماء بعد رحلة 7 سنوات. ثم عاش طويلا ومات، فرآه أحد الصالحين في الجنة، قال: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي بليلة المطر، يوما حنيت على الدفاتر، يوم حضنت أوراقي، غفر الله لي بتلك الليلة. وانظر إلى بعض الصالحين يرسل نشيدة إلى الواحد الأحد، لكن ينظمها بحبات قلبه، يقول أولا نثرا: يا ربي إن أحب كثير عزة وأحب غيلان مية فاجعل حبي فيك، يا ربي إن أحب عنتره عبله وأحب فلان ليلى وأحب الآخر سلمى فاجعل حبي لك وحدك. ثم نظمها شعرا فقال: إذا كان حب الهائمين من الورى بليلى وسلمى يسلب اللب والعقل، فماذا عسى أن يسمع الهائم الذي سرى قلبه شوقا إلى العالم الأعلى؟ أف على الوتر، أف على الليل، أف على الغناء، أف على الضياع، أف على حياة اللهو والغرام والهيام، إن لم تكن المحبة للواحد العلام الذي بنى دار السلام، فلما انتهى من بنائها قال: تكلمي وعزتي وجلالي، قالت: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، قال: وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل. هذه مسيرة الصالحين. ولكن ينحرف بعض الناس إلى هواه، إلى العيون السود، إلى الخدود، فيقول ابن زريق: لا تعذليه، في بغداد وهو هائم بمراه، لا تعذليه فإن العذل يوجعه، قد قلت حقا ولكن ليس يسمعه، ثم يقول: آه، ثم يموت. ولكن مسلم صاحب الصحيح، دمر الله حال مسلم وبيض وجهه، الذي قدم لنا ميراث محمد عليه الصلاة والسلام، أبو الحسين العالم الرباني، بحث في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة كاملة يبحث عن حديث، فقلب المصنفات ولم ينم، فلما صلى الفجر قال آه ثم مات. قال شهيد الحديث. والنابلسي تقدم إليه طاعن ليطعنه بالخنجر يهودي، وهو المحدث العالم الزاهد الذي أفتى بفتيا شجاعة في الفاطميين المنحرفين الكفرة عند كثير من أهل العلم، من عنده 10 سهام فليرمي الفاطميين ب9 والنصارى ب7. فطعن. قال الذهبي كان دمه يصبصب في الأرض ويسكب وهو يقول الله الله الله. سؤال نقدمه لأهل السمو وأهل العزائم والهمم. قالوا الهوى والحب هل تعنوا له أم أنت في أرض الهوى متجلد؟ قلت المحبة للذي صنع الهدى فحبيب قلبي في الحياة محمد. اللهم اجعله حبيبنا بعد حبك لنا وحبنا لك يا أرحم الراحمين، يحبهم ويحبونه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. يقول ابن عمر وروحه تسافر في مجمع من الناس وقد حدثته بالخلافة وهو زاهد عابد، قال قام فينا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه في المدينة على المنبر ونحن جلوس أمامه وقد تولى الخلافة، قال من أولى مني بالخلافة؟ قال فحللت حبوتي لأرد عليه وأقول أولى منك المهاجرون والأنصار، فتذكرت قوله سبحانه وتعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، فجلست مكاني. التعالي عن الصغائر والترفع عن الرذائل. اسمع إلى الوحي يخاطبك بأن ترتفع، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. لا يصيبك إحباط ولا يأس ولا فشل وأنت تسجد لله، ومعك القرآن وأنت تهدى إلى تكبيرة الإحرام، ومعك إخوة صالحون، ومعك دعاة وعلماء. إن الله يحب معالي الأمور، عنه عليه الصلاة والسلام يروى. واسمع إلى علي بن عبد العزيز الجرجاني الفقيه المحدث القاضي الواعظ، وهو يخبرك بعصارة حياته. ترك الناس، أغلق على نفسه في البيت، يدعو في المسجد ويعود، لا يخالط كبيرا ولا صغيرا، ويقول أنست بوحدتي ولزمت بيتي، فدام لي الهنى ونم السرور، وأدبني الزمان فلا أبالي هجرت، فلا أزار ولا أزور، فلست بسائل ما عشت يوما أسار الجيش أم ركب الأمير. هذا الذي يقول يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجم، إلى أن يقول ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم، ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم. من سمو البخاري صاحب الصحيح رحمه الله يقول في منامه رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام وكأنه يرفع خطوه وأضع رجلي أو قدمي مكان قدمه، فسألت أهل العلم وأنا شاب قالوا أنت تحفظ سنة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يقول ما اغتبت مسلما منذ احتلمت، منذ احتلم ما اغتاب مسلما، فقل لي بالله يا من أكثر من الغيبة والوشاية والنميمة واستحلال الأعراض، كيف نصفك أو كيف نقارن بينك وبين البخاري؟ وقال الشافعي صاحب الهمة العالية ما كذبت منذ علمت أن الكذب يضر أهله، لا كذب في هزل ولا جد ولا ليل ولا نهار. ويقول وهو يحاسب نفسه ورعى ما حلفت بالله صادقا ولا كاذبا. هذا الشافعي كان على كثرة الخبز، امتلأ بيته باللخاف والجريد والصحف حتى كاد هو وأمه يخرجون خارج البيت وهو يطلب العلم. يقول وقد عرضت له القناطير من الذهب من هارون الرشيد، امطري لؤلؤا سماء سرنديب وفيضي آبار سخرور تبرى، أنا إن عشت لست أعدم خبزا وإذا مت لست أعدم قبرا، همتي همة الملوك ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا. ما هو المجد إذن؟ قال أهل العلم المجد في 3 والسمو في 3: أن تمرغ وجهك ساجدا لله، وأن تأكل الحلال، وأن تكون سليم صدر، ثم لا يضرك ما فاتك من الدنيا من دورها وقصورها وذهبها وفضتها. جلس محدث من المحدثين الكبار ذكره الذهبي وغيره، فرأى 1000 محبرة وألف عمامة أمامه، ألف عمامة كلهم يطلبون الحديث، مع كل عمامة قلم، مع كل قلم محبرة، مع كل محبرة كتاب، مع كل كتاب دفتر. فدمعت عيناه وقال: هذا والله الملك، لا ملك المأمون والأمين. ثم أنشد فرحا: إني إذا احتوشتني ألف محبرة يروون حدثني طورا وأخبرني، ناديت في الجمع والأقلام مسرعة، تلك المكارم لا كعبان من لبني. وهذا تضمين رائع جميل ضمنها كثير من أهل العلم قصائدهم. وأذكر على سبيل سمو أهل الهمم صلاح الدين، شاب فلم يمزح ولم يتبسم، قالوا: ما لك؟ قال: لا أمزح ولا أتبسم حتى أفتح بيت المقدس. وفتح بيت المقدس وصف معه العلماء والأمراء والوزراء، وقام الخطيب شمس الدين الحلبي على المنبر فافتتح خطبته وأشار بعد الحمدلة والحوقلة لصلاح الدين، قال: تلك المكارم لا كعبان من لبني. وهكذا السيف، لا سيف بذي يدني، يقول: أنت السيف، أنت المنتصر بإذن الله، أنت فخر الإسلام، لا سيف بن اليد الجاهلي المشركي. وهنا يأتيك السمو من أهل الجاهلية، لكن يرشده الإسلام تحت مظلة التعالي عن الصغائر والترفع عن الرذائل. وإن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لابنتي حاتم: لو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه. حاتم قصة من البذل، قصة من السمو، قصة من الجود. حاتم تهب الرياح النجدية فتلعب بالبيوت، وينضوي البخيل كالكلب في بيته، ويخرج حاتم ويقول لغلامه: التمس لي ضيفا، فين أتيت الليلة هذه الليلة الشاتية، ليلة الجوع، ليلة الفقر والجد والقحط والسنة، إن أتيت بضيف فأنت حر وأنت طليق. ثم يقول له: أوقف، فإن الليل ليل قر، والبرد يا غلام برد صر، إذا أتى ضيف فأنت حر. يقول: أما والذي لا يعلم الغيب غيره، من هو؟ الواحد الأحد. ويحيي العظام البيضة وهي رميم، لقد كنت أطوي البطن والزاد يشتهى، مخافة يوما أن يقال لئيم. فهل طوينا بطوننا وآلاف الجائعين في أفغانستان وفي فلسطين وكشمير والبوسنة؟ هل اقتصدنا في نفقاتنا؟ وهذا حاتم في الجاهلية يقول: والله إني أطوي بطني، والله إني أنا مجائع، والله إني أترك الخبز وأترك اللحم، لئلا يقول بخيل وهو لا يرجو ثوابا ولا يخاف عقابا، فكيف بمن صلى الخمس وصام الشهر وحج البيت؟ هذه من مدرسة حاتم. يقول في أخلاقيته الشريفة التي ذكره بها صلى الله عليه وسلم: وما أنا بالساعي. يقول: أنا من صفاتي أنظرها ثم أنظمها لكم. يقول: أنا من صفاتي أني ما أسابق حتى بغلتي أعلمها الإيثار، بغلتي لا أقدمها تشرب الماء من الحوض قبل أصحابي، بغلتي أو حماري أو جوادي أعلمه الأدب لئلا يشرب قبل حمار الناس وقبل جواد الناس. فقل لي عن نفسي ونفسك ونحن في دائرة الإسلام ودائرة السنة، هل آثرنا جيراننا والفقراء والمساكين؟ يقول: اسمعوها نظما من نظم حاتم، يقول: وما أنا بالساعي بفضل لجامها لتشرب ماء القوم قبل الركائب. ثم يقول في أدب آخر: أنثره ثم أنظمه. يقول: إذا مشيت مع قوم وأنت على ناقة ومعك زميل يمشي على الأرض، احذر، أركبه أو أنزل معه، لا تركبه ويمشي. أين الأخلاقيات؟ أين السمو؟ قال: إذا كنت ربا للقلوص فلا تدع رفيقك يمشي خلفها غير راكبي، أنخها الناقة فاركبه، فإن حملتكما فذاك، وإن كان العقاب فعاقبي. مرة ومرة جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم ناصعة مشرقة طاهرة زكية لوجه الله، فقال في صحيح مسلم: من كان له فضل ذات فليعد به على من لا زاد له، ومن كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. حدثني دكتور البارحة في مكة قال: وجدت أن الثراء الفاحش مع قلة الدين والفسق إنما هو طغيان على الأمة. قال طالب في مكة منتشات معه سيارة مهلهلة مفلفلة كأنها من الحرب العالمية الأولى لا تساوي 5000، قال: من حسن أدبه وسلامة صدره يوصل إخوانه وزملائه إلى حارات بهذه السيارات. فأين أهل الشبح وأهل الغناء والثراء الذين يعيشون فحشا وظلما وغشا في الضمائر؟ إنها القلة مع الجود، وليست الكثرة مع البخل. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول فيما يروى عنه: لا يؤمن من بات شبعان وجاره جائع. أما عروة بن الورد وقد ذكرها عالمنا وشيخنا الإمام المجدد عبد العزيز بن باز رحمه الله في كتاب القومية العربية يقول وهو جاهلي لنتمثل، ابن باز يضربها لك يقول هذا جاهلي وأنت طالب حديث وأنت تقرأ عليك صحيح البخاري ومسلم صباح مساء، يقول ابن باز استشهد بهذا، انظر انظر إلى هذه المثل. يقول عروة أوزع جسمي في جسوم كثيرة وأحسو قراح الماء والماء بارد، أتهزأ مني، يقول أنت تهزأ مني لأنك دبة سمين وأنا نحيف، أتهزأ مني أن سمنت وأن ترى بوجهي شحوب الحق والحق جاحد، يقول أنا نحيف وأنت سمين، والله أنا طعامي يحضر سبعة وثمانية وأنت تأكل كبسة وحدة والطل المفضح وحدة. ثم يقول وزع جسمي في جسوم كثيرة وحسو قراح الماء والماء بارد. صنع الربيع بن فثيم طعاما خبيصا، والخبيص إذا أكلته رأيت مصر، هذا الخبيث شيء مذهل عند السلف، شيء لا أم علي ولا أبو علي ولا أم محمد فوق ذلك، معه فستق وزبيب وعسل ولباب البري ولحم الماعز الفاخر يقدم لك في دفنك بعد أن تجوع ثلاثة أيام، فإذا أكلته قلت آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. هذا قدم للربيع بن حسين العابد الزاهد وهو جائع تكاد أضلاعه تختلف، فلما قدموا له الجفنة وإذا بمسكين يطرق على الباب، هذا امتحان وابتلاء من الله، إما أن تقدم المسكين ولا نفسك، قال تفضل كل، فقدم المسكين فأكل أكل والي اليتيم لا يتشه، قال فصنع له أهله مرة ثانية خبيصا وتعبه، ولما قدمه ليأكل وإذا بمسكين يطرق على الباب، والربيع بن خزيمة هذا آية بالصدق والصلاح والطهارة، قال ادخلوه فأكل، فلما أكل الثاني كان أعمى الثاني، قال له أهله والله ما يعلم هل هو خبيص أو لا، يعني الأعمى، قال لكن الله يعلم سبحانه، فقالوا له كيف، قال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ثم قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يقول أحد الخطباء في العصر العباسي إذا أعجبتك وجبة شهية فقدمها للفقير فإنك سوف تأكلها في الجنة، ولا تأكلها أنت فإنك سوف تلقيها في بيت الخلاء. وهذا من فقهيات سمو الهمم، تحدي المصاعب والانتصار على الأزمات. بعض العلماء قيد كالمظفر الأبي وردي على رواية الحديث وصدعه بكلمة الحق، لكنه صبر واحتسب في ذات الله عز وجل وعد ذلك مكسبا عظيما، قال تنكر لي خصمي ولم يدري أنني أعز وأحداث الزمان تهون، فبات يرين الخصم كيف اعتداؤه وبت أريه الصبر كيف يكون. تلوت هذه البيتين على فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله فصحح لي مسارا في البيتين، لأن فيها قلت أنا هي أصل الأبي وردي، قال تنكر لي دهري، وصدق ابن عثيمين وأنا معه، وأنسخ من الآن البيتين وأرد كلمة دهري في ديواني وأقول تنكر لي خصمي، فرحم الله ابن عثيمين ورحم الله المظفر الأبي وردي الشاعر الكبير المطبق. وابن رشيد الأندلسي وعظ النصارى في الأندلس فقيدوه ولطموه وجلدوه وحبسوه وقيدوه، فقال إن كان عندك يا زمان بقية مما يهان بها الكرام فهذا، يقول بقي القتل تعال بالقتل، حي الله القتل في سبيل الله، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. أما السؤال الذي وجه لأصحاب السمو والمعالي من أهل الهمم العالية والعباد والزهاد وأهل الجهاد فهذا هو، قيل ابن عباس كيف حصلت على هذا العلم، قال بتوسد ردائي في القيلولة والريح تسفه على وجهي وتهب على وجهي من الرمل ومن وهج الصحراء 30 سنة. وقالوا لعطاء ذكر الذهبي كيف حصلت على هذا العلم، قال بتوسد فراشي في المسجد الحرام 30 سنة، لا يعرف بيته 30 سنة وهو يطلب العلم، وأحدهم يدخل في الكلية 2 سنين و3 ثم يخرج وهو جاهل، ثم يرى أنه إمام الدنيا وحافظ العصر وخاتمة المجددين، حتى يقول أحدهم ودخلت فيها يعني في الكلية ودخلت فيها جاهلا متواضعا وخرجت منها جاهلا دكتورا، يقول كنت أول جاهل والحمد لله متواضع، سلم على رأس أبي وأقبل كف أمي وأجلس مع زملائي، فلما درست 4 سنوات قال دخلت فيها جاهلا متواضعا وخرجت منها جاهلا دكتورا، حتى أحدهم هن أحد الدكاترة يمزح عليه قال يا شيخ فلان قد سميت دكتورا الثور يبقى وإن ألبسته ثورا، فسامحونا على هذا اللغط الخطابي، فلا بد فيه من المسيرة، وأن احترم هذا اللفظ خاصة بعدما أعطيناه، ولا كنا نهاجمه قبل ونقول له لا يصلح ونقول حامض يا عنب، فلما حصلوا عليه مدحوه. هنا الشعبي قيل له بما حصلت على هذا العلم؟ قال بسهر طير النوم من عيني، وبسهاد وبتبكير كتبكير الغراب. باء كيف تطاعن خيلا كخيل المتنبي؟ إن العظمة جهاد وسهاد وجلاد، دموع ودماء وأشلاء. قال المتنبي وهو على دنيا رخيصة ليس على تكبيرة حرام ولا على عبادة، يقول أطاعن خيلا من فوارسها الدهر وحيدا وما قولي كذا ومع الصبر، إلى أن يقول فلا تحسبن المجد دفا وقينة فما المجد إلا السيف والبتة البكر، إلى أن يقول وتركك في الدنيا دويا كأنما تداول السمع المرء أنمله العشر. لكن الموحدين لهم نظام في الأمنية غير نظام المتنبي وأبي مسلم الخراساني والحجاج قاتلهم الله. أنت أمنيتك أن تموت على لا إله إلا الله، ولو كنت غريبا وحيدا معزولا كما في دفتر الزبيري، خذوا كل دنياكم واتركوا فؤادي حرما طليقا غريبا، فإني أعظمكم ثروة وإن خلتموني وحيدا سليبا. جيم لا يدرك المجد. يقول المتنبي وأنا قلت لكم لولا أنني قدمت محاضرة السمو في القمم لأهل الهمم شرعيا لما أكثرت من الأدب، لكن كلا الطريقين توصل بإذن الله إلى رضوان الله متى أحسنت النية. يقول لا يدرك المجد إلا سيد فطن لما يشق على السادات فعال، لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفكر والإقدام قتال. إن طريق السمو مشقة، أن تصحو لصلاة الفجر، أول السمو يبدأ عندنا بصلاة الفجر، من لا يحضر صلاة الفجر فليس من أهل السمو ولا المعالي، ولو جفت له الدنيا وصفقت له البنود وهتفت له الجنود وارتفعت عليه الأعلام وسدت أمامه السهام، أبدا أبدا تبدأ رحلتنا من صلاة الفجر، أبدا أبدا انطلاقتنا الكبرى من صلاة الفجر، من تكبيرة الإحرام، من حديث جندب بن عبد الله البجلي في مسلم من صلى الفجر فهو في ذمة الله، فالله الله لا يقربنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من طلبه أدركه، من أدركه كبه على وجهه في النار. من المحراب ننطلق من صلاة الفجر، من لا يصلي الفجر جماعة بلا عذر شرعي فلا تظنه من أهل السعادة والسمو إلا أن يشاء الله. هنا سمو في طلب العلم. سافر جابر بن عبد الله شهرا كاملا إلى مصر، إلى العريش، مدينة في مصر بجمل، فلما وصل هناك طرق على عبد الله بن أنيس الباب. من هو عبد الله بن أنيس؟ الذي قتل خالد بن سفيان المشرك، فأعطاه صلى الله عليه وسلم عصا قال توكع بها في الجنة، فالمتوكئون بالعصي في الجنة قليل، ودخلت عصاه معه في قبره، وسوف يبعث في العرصات وعصاه معه. يقول لبيك اللهم لبيك، وسوف يحضر الزحام عند الصحف والميزان والصراط وعصاه معه، ويدخل بها الجنة يتوكأ بها. طرق عليه جابر بيته في مصر، فخرج الصحابي لجابر بن عبد الله فسأله عن حديث الحوض فأخبره وقال ادخل تفضل حي هلا بك وسهلا. قال رحلتي إلى الله والله لا أجلس أبدا وأعود. فمشى شهرا وعاد شهرا، غدوه شهر ورواحه شهر. وموسى ضرب أروع الأمثلة في طلب العلم، وهو نبي معصوم يوحى إليه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. يقول الزمخشري المعتزلي، لكن أن تحولها إلى سنية سلفية هادية، يقول سهري لتنقيه العلوم ألذ لي من طيب من نغم غانية وطيب عناقي، من ضرب غانية وطيب عناقي في قصيدة ماتعة. يقول والله وأنا أسهر مع الأوراق وأسهر مع الكتب إنه أحسن عندي من أن أعانق امرأة جميلة أو أخلو بجارية جميلة الحلال، لا ساقت نفسه. لكن السني خلوته مع صحيح البخاري ومسلم أحسن من ملك الدنيا جميعا. طلب شريك العلم 40 سنة، قال طلبت العلم والله ما كان زادي في اليوم إلا كثرة خبز. فحضر في مجلس فيه وزير عباسي، والوزير قد غاص في الركايا وفي الكنبات وفي الطنافس، فأتى شريك بحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال الوزير ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. قال له شريك وكان سريع البديهة من أين تسمع بهذا وأنت تأكل الخبيثة وتجلس على الطنافس وتغنيك الجواري؟ هذا ليس من طريق أهل المعالي. هذا رجل، هذا شريف سن البديهة، يقول لأحد خلفاء بني العباس وقد عرض به قال: أنت تحب علي؟ قال: أحبه حتى النصاحة، وكما قال أو الدماء. قال: أواه من يوم عليك أظنك زنديق، لأن المهدي إذا أراد ينسف رأس رجل أو كأنه مخلوق بلا رأس أو يعجمه في المقصلة قال زنديق. قال الزنديق له ثلاث علامات. قال: ما هو؟ قال: يترك صلاة الجماعة ويشرب النبيذ ويستمع الجواري، يقصده. قال: كأنك تعرض به، يعني تلمح. قال: ما ألمح لكن أقصدك. هذا من فقهيات شريك رحمه الله. يقول ابن عبد البر: مكث مع كتاب التمهيد 30 سنة، 30 سنة ليلا ونهار. اسمعوا الصبر يا أهل الصبر، 30 سنة مع الكتاب، يفليه، يكتبه، ينسخه، يشرحه، ثم يقول: سمير فؤادي من 30 حجة وصيقل ذهني والمفرج عن همي، إلى آخر ما قال. وأنا نظمت 4 أبيات من باب التشبه، كما يفعل الكتكوت الصغير أو الفروج الصغير من الديك إذا سمع ديكا كبيرا يؤذن فيقلده. فسامحون على جهدنا وطاقتنا وضعفنا. قلت في قصيدة أكثر 200 بيت هي مذكرة للحياة، اسمها يوم يغني الدمع: 30 عاما والكتاب مرافقي. صدقون كلكم يقرأ مثل ما أقرأ، لكن الشاعر لابد يقول كلام: 30 عاما والكتاب مرافقي، وقد صانني عن كل لهو وغفلتي. 30 عاما والدفاتر صحبتي، وأنسي دواتي واليراع مطيتي. 30 عاما كلما قلت قد كفى لأرتاح في داري وأحسو معيشتي، أبت همتي إلا صعودا إلى العلا، إذا انهد جسمي صار في القلب قوتي. فاحسبوها مزحا إن شئتم، ومن أحسن بنا الظن فليعدها جدا. صعود أبدا وتفوق دائما. دريد بن الصم جاهلي من أهل الطائف، خرج مع أخيه عبد الله ونصحه لا يواجه العدو. فلما حضرت المعركة اجتمع العدو على أخيه عبد الله فقتلوه. فسمع في النفس الأخير دريد الشاعر أخاه وهو يقول: يا دريد يا دريد يا دريد. فتنبعث هذه الصرخات إلى دريد وهو في آخر المعسكر، وبينه وبين أخيه سيوف ورماح. فأخذ دريد يمينه سيفا وفي يساره رمحا، فشق الصفوف ووصل إلى أخيه وطاعن عنه الخيل وضارب الأبطال حتى جرح، ثم حمل. فإذا أخوه ميت وهو حي، فقال في قصيدة وهو يبكي عند أمه يخبرها بخبره وبخبر أخيه: دعاني أخي والخيل بيني وبينه، فلما دعاني لم يجدني بقعدتي فطعنت عنه الخيل. هي من أرقى وأجمل القصائد، حتى جعلها أبو تمام في الحماسة: فطعنت عنه الخيل حتى تبددت، وحتى علاني حالك اللون أسود دم. طعان امرئ آسى أخاه بنسفه، ويعلم أن المرء ليس مخلدي، وخفف وجدي يعني على أخي حزني أنني لم أقل له كذب ولم أبخل بما ملكت يدي. فبكى هو وأمه حتى كادت روحه تذهب. هذه من سيم الجاهلية، لكن لما زكاة أهل الإسلام فإنها متمثلة في سير الصالحين رضوان الله عليهم، في 9 أسياف تكسر في يد من؟ خالد بن الوليد. في 9 أسياف يطعن بها محمد بن حميد الطوسي، فيقول له أبو تمام: ترد ثياب الموت حمرا فما أتى لها الليل إلا وهي من سندس خضر. فتن كلما فاضت عيون قبيلة دما ضحكت عنه الأحاديث والذكر. أختم كلامي بقصة قصيرة في سمو الهمم عند بعض الناس. عمر بن أبي ربيعة شاعر غزل يظن أن الدنيا اختصرت في امرأة، يظن أن العالم يقف معه ويبكي من أجل عيون السود، يظن أن الدنيا بأسرها والكون بأجمعه أنه موله معه بفتنة النساء، ولم يدري أن هناك جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، حور وأرائك ولباس ونعيم، وأجله النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى في دار الكرامة. وابن أبي لهب أيضا شاعر في صدر الإسلام، وابن عمر 3. أما ابن عمر فمدرسة محمد صلى الله عليه الصلاة والسلام. يقول ابن عبد البر: مر 3 في الشيب، وقد أمر معاوية أن لا يدخل أحد إلى مكة إلا بإذنه، والجنود حراس على الأبواب. فمر ابن أبي ربيعة قالوا: من أنت؟ يعني الحراس عندهم أمر من الخليفة معاوية أن لا يدخل أحد إلى الحرم، يريد أن يطوف هو لأنه خليفة ملك قبل الناس. قالوا: من أنت في ظلام الليل؟ قال بينما يذكرنني أبصرنني، هذا جواب بطاقة شخصية بيتين، بينما يذكرنني أبصرنني عند قيد الميل يسعى بالأغر، قال تعرفنا الفتى؟ قلنا نعم قد عرفناه، هو لسف القمر، قالوا تفضل ادخل. فدخل فأتى ابن أبي لهب هو شاعر ثاني، قالوا من أنت؟ قال وأنا الأخضر، هو أسمر، وأنا الأخضر من يعرفني، أخضر الجلدة من نسل العرب، من يساجني يساجل ماجدا يملأ الدلو إلى عقد القرى. يقول أنا إن تريدني كرما كرما، لهوا لهوا، طربا طربا، مر. فأتى ابن عمر قال وإذا الناس كان فتيك الغمامتين، وإذا هو يسأله سائل، نحرت قبل أن أرمي قال فعل ولا حرج، قال حلفت قبل أن أنحر قال ارمي ولا حرج، والناس يسألونه، قال معاوية هذا والله والملك لا ملكي، اتركوه يمر. فمر ابن عمر. فهذه مدرسة محمدية سنية سلفية هادية تعتمد على قال الله وقال رسول عليه الصلاة والسلام، وتلك مدرسة لاغية لاهية تعتمد على أدب المسرح والفن والهياب والغرام والقنوات والأغنيات والآهات والزفرات، وكل شيء يضيع عن الآيات البينات والأحاديث الثابتة. ربنا سلك بنا طريق محمد، ربنا اهدنا لسبيل الخلفاء الراشدين، ربنا احشرنا مع الصادقين، ربنا اجعلنا مع الخالدين، ربنا نريد جوارك، ربنا ارحمنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، أخطأنا أسأنا تجاوزنا، لكنك رحيم، لكنك كريم، لكنك تعفو، لكنك منان، لكنك رحمن، لكنك ديان، فعفو منك يا الله ورحمك يا رب. اللهم اكرم هذه الوجوه برحمة منك ومغفرة منك ونوائل طيب منك، لكل وافد ضيافة ولكل زائر رفادة، ضيافتنا منك يا رب غفران، ووفادتنا رضوان، وأنت رحمن. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا على أدب الإنصات، وتفضلوا، تحياتي وشكري. كل شم منكم رمز خطوة، فالسماء ترمي إلى الأرض سروة، همم لو أن للدهر بها معهدا فليبري في الدهر عطوة، غيركم في لهوه قد جمحا نفسه يمينها تنعي لهوها، وأراكم خطوة صادقة فيكم الحق وآثار النبوة، دعوة بل صحوة في صفاء ورفاء.